الاسم القائم بشيء من هذه الاقوال. فيما يتعلق بباب الرواية على التقييش دون التفتيش، فجمع حديث من باب من غير بيان لمراتبها، وذكر المصنف رحمه الله تعالى مقتضى هذا القول أن تكون النعمة الظاهرة أحكام الشريعة، والنعمة الباطنة أسرار الحقيقة، لأن هؤلاء القوم اتخذوا للدلالة على الظاهر اسم الشريعة، وللدلالة على الباطن اسم الحقيقة، وجعلوا اسم الحقيقة دالا على بواطن مقصودة في الشرع لا أصل له، وإنما جاءت الشريعة شاملة لكل ما به صلاح الظاهر والباطن، فالموافق للأدلة الشرعية والطريقة الماضية أن يقال إن الظاهرة هي أحكام الشريعة الظاهرة، وأن الباطنة هي أحكام الشريعة الباطنة، ويكون المراد من أحكام الشريعة الظاهرة ما يظهر عن الجوارح منها، وبأحكامها الباطنة ما يتعلق بباطن العبد، فمن الأول مثلا صلاة المرء وصدقته وصدقه وأداؤه للأمانة، ومن الثاني مثلا الحب والخشية والتوكل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قولا آخر في تحقيق معنى النعمة الظاهرة والباطنة، فذكر أن الظاهرة هي ألفاظ القرآن، وأن الباطنة ما تحتها من المعاني المفهومة، والظهور في ألفاظ القرآن بين، لأن القارئ للقرآن يطلع على هذه الألفاظ، وأما المعاني المفهومة فإنها مستكنة في ضمن تلك المباني، فإن المبنى وعاء المعنى، وقد تنال النعمة الظاهرة بمعرفة قراءة القرآن الكريم، ويستخلف الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده لهذه النعمة الباطنة، وهي إدراك معاني هذه الألفاظ، والناس في حظهم من هذا متفاوتون، وهم في نزعهم من القرآن مختلفون، وعلى قدر علاقة قلوبهم بالقرآن يصح لهم تمام النزع وقوة الاستنباط، كما اتفق لمالك بن أنس رحمه الله تعالى، فقد كان حسن النزع والاستنباط من القرآن. قال ابن وهب فيما رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعليم: كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، فسألنا أخته فقال: كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن الكريم، فلما عرف إقباله على القرآن بالتلاوة خرجت ينابيع الفهم على لسانه، فكان أحسن الاستنباط والنزع من القرآن الكريم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قولا ثالثا في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، فذكر أن النعمة الظاهرة الذكر باللسان، لأنه يجري على الظاهر بحيث يسمعه السامع، وأن النعمة الباطنة الذكر بالجنان، فمحله استغراق القلب بالذكر في آيات الله الشرعية والكونية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قولا رابعا في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، فذكر أن الظاهرة نعمة البصر، لأن آلة البصر ظاهرة للعيان، وأن النعمة الباطنة هي نعمة السمع، لأن آلة السمع غير معتبرة للعيان، بل هي في جوف الأذن. وهذا الذي قاله باعتبار العلم القديم في علم الطب، وإلا على التحقيق فإن آلة السمع والبصر كلاهما ترجعان إلى آلة باطنة، وإنما جعلت العين والأذن وعاء لتلك الآلة، وقد توجد العين والأذن ولا يوجد السمع والبصر. وهاتان النعمتان أجل نعم آلات الجوارح الظاهرة، وهما مع القلب المداخل التي يدخل منها العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فامتن الله سبحانه وتعالى على العباد بها لكونها مداخل العلم. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا: ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني أن هذه المداخل التي يدخل معها العلم يسأل الإنسان عنها. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في التفضيل بين هاتين الجاهلتين السمع والبصر على قولين اثنين أظهرهما أن السمع أعظم من البصر، وهو اختيار ابن القيم والسفاريين في غذاء الألباب، وعلل ذلك بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهم رجل أصم، وكان فيهم عميان، لأن الأذن إذا صمت لم يمكن نفاذ البصيرة إلى القلب، بخلاف العين فقد تعمى العين ويبقى القلب حيا. ولذلك قال الله عز وجل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا سلب العبد البصيرة لم ينفعه وجود بصره، وإذا منحه الله سبحانه وتعالى البصيرة لم يضره فقد بشر بصره. وقد يقال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قولا خامسا في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، فذكر أن النعمة الظاهرة ما نزل من السماء إلى الأمطار، لأنها تجيء بالظهور، فيرى المرء انعقاد الغمام والاجتماع، ثم يرى برقه ورعده، ثم يرى نزول الغيث منه. وذكر أن النعمة الباطنة ما انفجر من الأراضين والحجارة من العيون والأبراج، لأن المرء لا يشاهد بعين البصر تدفق المياه من جوف الأرض، وإنما يراها إذا ظهر، فصارت باطنة بهذا الاعتبار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قولا سادسا في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، فذكر أن النعمة الظاهرة ما أنبته الله عز وجل غذاء، وأن النعمة الباطنة ما جعله الله سبحانه وتعالى دواء. ووجه كون بعض النبات غذاء وعده نعمة ظاهرة لأن معرفة ذلك تكون بأيسر سبيل، فبمجرد تناول العبد لشيء من النبات يميز انتفاعه به في غذاء، فيكون ذلك ضرورة عند الناس معروفا بينهم. أما معرفة أن هذا النبات له خاصية الدواء في مرض دون مرض وعلة دون علة، فإنها تحتاج إلى تجربة وامتحان. فلذلك كان معرفة كون شيء من النباتات دواء من جملة النعم الباطنة. وقد قال الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى قولا سابعا في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، فذكر أن الظاهرة ما يزرع من الزروع والنبات لأنها نامية على وجه الأرض، وأن النعمة الباطنة ما كمل في الأرض من المعادن فإنها خافية لا يطلع عليها، وإنما تستخرج من الأرض ثم ينتفع بها. وقد قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى قولا ثامنا في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، فذكر أن النعمة الظاهرة أنواع النار، لأن الإنسان إذا اصطلع بها آنس حرارتها ووجد دفئها وانتفع بها في طعامه وشرابه، وأن النعمة الباطنة أنواع الغبار، يعني ما يكون في الفضاء من الأهوية مما يخفى عن العين المجردة. ثم ذكر أن لله عز وجل في كل نعمة نعمة، وهذا كالمقلوب في الكلام صواب العبارة، فإن لله في كل نقمة نعمة، أما العكس فإنه يمتنع، فنعم الله سبحانه وتعالى إذا تمت على العبد فإنها لا تستمر عن اللقاء، أما ما قد يجري على العبد بنقمة بالظاهر فقد يكون فيه نعمة مستكنة. ومن هنا قال بعض أهل العلم المحن تمنح المنح، يعني أن المحنة إذا نزلت على العبد قد يكون في ضمنها منحة ربانية وعطية إلهية في تهذيب نفسه وتقويم سلوكه وإصلاح أخلاقه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما متصلا بالموضع المتقدم، وذلك في تحقيق ان البلاء نعمة وليس مصيبة. ثم ذكر عن بعض السلف انه قال من لم يعد البلاء نعمة فليس بفقير، وذلك ان العبد قد يجري عليه الابتلاء ليكون اعظم لاجله عند الله وارفع بدرجته، فيزيد الله سبحانه وتعالى من عبودية الخوف والخشية والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يكن له قبل حدوث البلاء. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء سراء فكان خيرا له. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نزول البلاء على العبد منة ربانية إذا قابلها بالصبر، فكان ذلك أعظم لأجله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قولا عاشرا في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، فذكر أن النعمة الظاهرة البشرى والنعمة الباطنة الإنذار، والمراد بكون النعمة الظاهرة البشرى يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البشارات العظيمة، ويقابل ذلك في النعمة الباطنة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإنذارات المخوفة، فتكون البشرى

عائشه بن هشام بن عبد الله الى اخره الفساد الاسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الثاني عشر في تعيين النعمه الظاهره والباطنه، وانه يمكن ان يقال ان الظاهره الاتفاق والباطنه الاختلاف، ففي اتفاق الناس واجتماع كلمتهم نعمه ظاهره، وفي حدوث اختلافهم وتفرقهم نعمه باطنه، فانه قد تجري الفتنه ويكون فيها حكم وقوائم لا يدركها الا من فتح الله سبحانه وتعالى عليه، فتكون الفتنه ممحصه للخلق كما قال الله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فكانت الفتنه التي جرت على اهل الاسلام في احد فيها من الحكم والفوائد العظيمه ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى طرفا منه في الجزء الرابع من زاد المعاني. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا في هذا المعنى لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والامر بذلك ما ذكره الطيبي في حاشيه الكشاف قال: ولهذا يقال باخره الفساد اصلاح، يعني ان الفتن قد يجري فيها من الخير من تمحيص الناس وتحقيق احوالهم وتمييز ما هم عليه ما لا يحدث الا بها، فتكون الفتنه حينئذ نعمه باطنه بهذا الاعتبار. قد يقال هذا الكلام كما أشار المصنف كما أشار المعلم وقع فيه ما يظهر وصل مسألة لأخرى من قبل الناس، فانتقل بصره وجمع بين قولين مختلفين في النعمة، فالذي يظهر أن في الكلام سقطا تقديره الآتي: وقد يقال الظاهرة اتفاق العلماء على المسائل الإجماعية، والباطنة اختلافهم في المسائل الاجتهادية. وقد يقال الظاهرة حصول الشهادة للمؤمنين بالقتل في سبيل الله، والباطنة حصول الشهادة لهم بالطاعون وهو وقص الجن الأعداء. وبهذا يستقيم ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ووهل الناس فيه فأدرج قولا بقول، إذا تقرر ذلك فيكون حينئذ قد ذكر في هذه الجملة قولان اثنان، أحدهما القول الثالث عشر في تعيين النعمة الباطنة النعمة الظاهرة والباطنة، بأن يقال إن النعمة الظاهرة اتفاق العلماء على المسائل الإجماعية، وأن الباطنة اختلافهم في المسائل الاجتهادية، فاتفاقهم في المسائل الإجماعية قوة في ظهور الدين، واختلافهم في المسائل الاجتهادية توسعة على المسلمين. ثم ذكر القول الرابع عشر على التقدير الذي أمليناه، وهو أن يقال بأن النعمة الظاهرة حصول الشهادة للمؤمنين بالقتل في سبيل الله، وأن النعمة الباطنة حصول الشهادة لهم بالطاعون وهو وقز الجن الأعداء، وتفسير ذلك أن العبد يقاتل في سبيل الله عز وجل فيستمر. يستشهد، فتكون هذه نعمة ظاهرة. وقد يصيبه الطاعون وهو وخزو الجن الأعداء كما روي في أحاديث كثيرة جمعها الحافظ رحمه الله تعالى في رسالة مفردة، فيكون وخزو هؤلاء وهم من عالم الغيب يكون وخزهم سببا لحصوله على الشهادة وهو على فراشه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الخامس عشر في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال إن الظاهرة الصحة وهي استقامة قوة العبد وحاله وسلامة باطنه وظاهره من الأمراض والعلل، وأن النعمة الباطنة المرض الذي يصيب الإنسان. ففي المرض منافع عظيمة، منها تكفيره للذنوب وتكثيره للأجور ورفعته للدرجات ودفعه لعظائم وبلايا وقعت من العبد. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك حديثا ضعيفا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يرويه عن ربه: إن من عبادي لمن لا يصلح له إلا السقم، ولو أصلحته لأفسده ذلك. وروي في فضل المرض أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابن أبي الدنيا وعبد الغني المقدسي كتابان مفردان في هذا المعنى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من نعمة المرض أن المرض قد يكون سببا لعافية المرض الآخر، فقد ذكر الأطباء في أمراض المزمنة أنها لا تنحل إلا إذا أصاب صاحبها مرض آخر، يعني لا تندفع إلا بورود علة أخرى، فتكون هذه العلة الواردة بمثابة الدواء العلة القديمة. ولهذا قال القائل: ربما صحت الأمراض بالعلل، ويروى أيضا ربما صحت الأجساد بالعلل. والمقصود أن تعرف أن المرض من جملة النعم الباطنة، ولذلك فإن الأدب الذي ينبغي في وصف الأمراض ألا توصف الأمراض بأنها خبيثة، لأن هذه الأمراض فيها تطيب للعبد كما دلت عليه الشريعة، فلا يوصف شيء منها بأنه مرض خبيث، وإنما يوصف باعتبار قوته وشدة مرضه. وأما الخبث فلا، فإن الأمراض كفارات وطهارات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول السادس عشر في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال: الظاهرة الزوجة الولود، وذلك بما يظهر من أثر نسلها للذرية، وأن الباطنة العقيم، لأن العبد قد يحرم الذرية بحكم زوجه فيكون ذلك خيرا له، فإن الولد نعمة وقد تنقلب النعمة تارة النقمة إذا ساء خلق الولد، حينئذ تكون النعمة الأكمل أن تكون المرأة عقيما لا تنجب أحدا. وسيأتي قول آخر قريب من هذا المعنى. وقد يقال ما نرحنا إلا ندعو ربنا ورسوله ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول السابع عشر في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال الظاهرة حياة الأولاد لما في بقائهم من الاستعانة بهم مع ما في صلاحهم من الدعاء للوالد وتكثير أجله، وأن النعمة الباطنة موتهم لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيح في شفاعتهم وإدخالهم لوالدهم برحمة الله سبحانه وتعالى في الجنة. وقد يقال صدره، فإن سليم الصدر والقلب يكون ممنوحا من الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة، يتطهر من قادرات الغل والحقد والحسد، فيكون في باطنه حسن الخلق، فيكون باطنه بمنزلة من حسنت صورته بالظاهر، وحسن الباطن أكمل من حسن الظاهر. وقد يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول العشرين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال أن النعمة الظاهرة ما حصل بالطهارات كالوضوء والغسل من وضاعة الأعضاء الظاهرة، وأن الباطنة ما أشرق بها إلى الأنوار في الباطن، فإن العبد إذا طهر ظاهره طهارة شرعية أشرق باطنه بالأنوار واللذات القلبية، ولذلك جمع العبد بوضوئه بين مراعاة ما به صلاح الظاهر وما به صلاح الباطن، فصلاح الظاهر في إتيانه بالوضوء على الصفة الشرعية، وصلاح الباطن في إتيانه بالشهادتين عقب فراغه من وضوئه، فيكون إتيانه بالوضوء على الصفة المعروفة في الأعضاء الظاهرة إصلاحا لظاهره، ثم ختمه لهذه العبادة بالشهادتين إصلاحا لباطنه بما فيهما من توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد رضى الله عنه واصطفاه وقدرته على الله وقال وإلى سيرة قوم عائلة منكم فلا أقطع الرحمن عن المعالية قلوب عصورا سلت منكم ولا مسلم من كسبت المعالية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الحادي والعشرين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال إن النعمة الظاهرة الأصدقاء لما في وجودهم من المنفعة والإعانة على خير الدنيا والآخرة، وأن النعمة الباطنة الأعداء فيكون في عداوتهم نعم كثيرة، إذ يعرفون الإنسان بوجوه زلمه وخطئه فيجتنبها ويحملونه على مناسبتهم في المعالي فيكتسبها، كما قال القائل وهو أبو حيان الأندلسي: عداتي لهم فضل علي ومنة فلا قطع الرحمن عني الأعادية، ويروى: فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. صار الأعداء بهذه المنزلة نعمة باطنة. وقد يقال الحواس الباطنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قول الثاني والعشرين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال أن النعمة الظاهرة حسن الحواس الظاهرة من السمع والبصر، وأن النعمة الباطنة الحواس حسن الحواس الباطنة من الفراسة وتمييز أحوال الناس وأقوالهم، فإن من الناس من يميز بباطنه كما يميز غيره بظاهره، وأصل علم الفراسة من العلوم المروضة عند العرب، فلما جاء الإسلام زادت الفراسة قوة بقوة الإيمان، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن، وفيه ضعف إلا أن معناه حق، فإن من نور الله بصيرته وأشرق باطنه جعل الله عز وجل له بصيرة تنفذ في معرفة حقائق الناس كما ينفذ البصر في معرفة ظواهرهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الثالث والعشرين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال إن النعمة الظاهرة تسريح الأعضاء في المباحات، والمقصود بتسريح الأعضاء تمتيعها وتذليلها بما أحل الله سبحانه وتعالى من المباح، وأن النعمة الباطنة كف النفس عن المحظورات لما في فتح باب المحظورات عليها من شر وبيل وضرر كبير في الدنيا والآخرة، فكان فضلها عن هذه المحظورات خيرا لها في الدارين. وقد قال الله ربنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الرابع والعشرين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال إن الظاهرة الهداية في الظلمات بالنجوم، فإن الله سبحانه وتعالى امتن على الناس في هذه الدنيا بجعل النجوم هادية لهم في طرقهم يستدلون بها على سبلهم في أسفارهم وديارهم، وأن النعمة الباطنة كون هذه النجوم رجوما للأعداء من الشياطين، فترجم الشياطين التي تسترق السمع بتلك النجوم لتحول بينها وبين إضلال الناس بزخرفتها للباطل. والنجوم المعلقة بهذا وذاك مختلفة، فإن النجوم التي جعلت هادية للناس في أسفارهم مرشدة لهم في طرقهم هي النجوم الثابتة التي لا تتحول من محلها ولا تتغير من مكانها فلا تكون جارية للبتة، وأما النجوم التي تكون رجوما للشياطين فهي النجوم المتحركة التي لا تثبت، فلما اختلفت المنفعة اختلف حال النجم، فلما كانت منفعة الأول ظاهرة بالدلالة في الطرق بقي النجم ثابتا لا يتغير، ولما كانت منفعة الثاني متحركة بقذف الشياطين من كل جانب كان النجم على هذه الصلة من الحركة والتحول وعدم الثبات. Thank you.

هجر غضه بل هجر استبقاء لوده وقطع مقالة واس عنه. فإذا جر الأمر الشرعي إلى هجر مشروع في حق أحد من الإخوان فإنما يقصد بذلك استصلاح لعله يرجع عما وقع فيه من الدم فيهجره أخوه بهذه النية ولا يهجره هجر إبغاض له. وبها التوسل من المرء الاجتماعي ومنع وقال ان التلامس بينه وبين اخواته وان لم تسمع له كذلك فقال ان التلامس العظيم بعد الدين بعد الدين التوسل الى الناس واستعانه بها في كل مكان وفي الدنيا لنجم باذن اهل النهي اصلاح خير من تفاتم منه التلامس وتصدين متى تصنع كثيرا واذا كنت ذلك من اظنه. ذكر المصنف من اداب العشره التودد لاخوان بالاستماع اليهم فهو ما تقدم ذكره باسم المدراء فيترقق إليهم في حملهم الحق. وذكر هنا الصف قد تقدم غير مرة وذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح وهو رأس العقل بعد الدين التودد فإنه حديث ضعيف مثل الحديث الذي قبله. ومن التوازن من الإخوان على أسماء الإخوان عليه ومحسن أنه لما لا يترك رمضان ولا يمشي أكثر إدامة حسن عشرتهم وحفظ عهدهم فإذا وقعت بينه وبين أحد منهم وحشة أو نفرة فلم يستقم في عرضه ولا بادر إلى إفشاء ما يعلمه من سره فليبقى على دوام القوة وحسن العشرة وإن وقع في النفس شيء من المنافرة. ومن التغافل ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة التغافل عن الإخوان يعني إقالة عثراتهم وستر زلاتهم والصف عن هفواتهم. ومما يعظم به قدر الإنسان أن يتغافل عن الناس. ومن هذا وفي عدده قبل ما أدريهم وأنا أعلم هذا تقدم نظيره وهو أدب ترك الوقيعة فيهم والكلام عنهم بالسوء. ومنها قول العبيد العلي صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتبر يدهم مسلم وأن يقبل التوبة عليهم وأن يمسهم الكتاب من نفسنا أحد حكمة عالم وأن يأتي كما تدرك من قائله صدق في ذلك وليس من فاعله. قبول العذر من قائله صدق أو كذب ليس المطلوب منك أن تبحث للاطلاع عن صدقه أو كذبا إذا اعتذر إليك فإنك تقبل منه. ذكر في ذلك حديثا ضعيفا. ومن التساؤل إلى آداب العشرة المسارعة إلى قضاء حوائج الإخوان إذا رفعها إلى أخيه. وهذا من مكارم الأخلاق فقد أفرد جماعة من السلف منهم من أهل الدنيا هذه المسألة في كتب مفردة سموها قضاء الحوائج. وكان من المنكدر هذا يظهر أن فيه سقفا وأن الكلام يستقيم بتقديري لم يبقى من طاعة الله إلا قضاء حوائج الإخوان. أما بهذا السياق فإنه لا يكون متسقا. ومنها أن لا يتجنب أن يمسيك بعد ذلك ومن حيث أن يدعو على ذلك على الإخوان قد أتاني من كرم من كرم ومن حيث إلى أوطان وصوم إلى أخوان. ذكر من آداب العشرة هنا أن لا يمسيك بعد الدار كرم العهد والنزوع إلى مشاهدة الإخوان بل إذا بعدت بك الدار وشط بك البعد فاحفظ حق إخوانك واحرص على أن تزورهم لتحفظ قوتك معهم. ومما صنع الذين جمع الكبير والإنسان يعمل به فقد قال عليه السلام يقول الله عز وجل الذين كانوا يجمعون أسماءهم عند صلاة الجمعة يوم عند يوم عليه ولكن تحرم أن يكون في أوصافها وأن يعملوا لعلمه وسمع كلام عن سنة الكبير لكم من سنة يعملون به فإن كان عند استماع الكبير عند كل قاضي يستجيب فكان لا يستجيب من طالب فراغ ثمانية في مطلعه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يستقيم به أدب العشرة مع الإخوان صون السمع عن سماع القبيح واللسان عن نطقه معه، وذكر بذلك حديثا ضعيفا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صح موقوفا من كلام محمد بن المنكدر. ومنها لما ذكر في جواب عبد الله وترك التفسير به قال ابن عباس رضي الله عنهما وفي جواب حمد بن عاصم وفي جواب السلام وأشهد أن فيه إثمان إليه قال ما كان كلاما إلى جواب كتاب الأخ وترك التقصير فيه. فإذا كتب إليك أحد من إخوانك فإن مقتضى إدامة الود وحفظ حقه أن يسارع إلى رد جوابه. ومن هذا الأدب في الاستماع والسماع عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستماع ثلاثة أولى تصدقها الأولى تصدقها الثانية يستطيعون والثالثة يدعون أولى ربهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدب العشرة مع الإخوان لزوم أدب السنة في الاستئذان، وذكر بذلك حديثا ضعيفا والسنة الصحيحة قد أغنت عن ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاث. ومن أهل ما يقول إذا تعلموا من الذين وما أصابوا أن يجاب حديث الجمهور مما لا تأتي يوم أن لا يصوم إذا دعاه أخوه إلا بإذنه، وإنما الصوم أن يفطر تحريا لسروره، وذكر بذلك حديثا ضعيفا ويغني عنها الأثر الوارد عن أنس فيما أخرجه البرجلان بسند صحيح أن أنس كانوا إذا جاءوا صياما قال لا تأتوا وأنتم صيام، فإنما كان يقول هذا محبة فيدخل السرور إليهم بإطعامه. ومن هذا الصلاة في زيارة الإخوان مسؤول عن أحوال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله خالق لهم ما صدع على من ورد فيه ما كان قوله بثلاث عن الله قال ثم صلي لله يا رشق الشفاء لقد الشوطان وشاك وشوطان من المنزلة فأحد عن المسلمين يقول كنا يذكر الله العظيم ومن كان لمن كان ليلة وكان مسؤول كان عزم كان ولا يذكر الزيارة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة في زيارة الإخوان والسؤال عن أحوالهم كما صح في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة الإخوان من أعظم أعمال الخير وفيها مثل هذا الدعاء طبت وطاب من شاك من مشاك وتبوأت من الجنة منزلة، وذكر الأثر عن عبد الله بن مسعود في تفقده لإخوانه إذا فقدهم فإن كان مريضا كان مجيئه إليه عيادة وإن كان مشغولا كان ذلك إعانة له وإن كان غير ذلك كان مجيئه إليه زيارة. ومن هذا المصادر كل من يصبح على قبل قبل قال الشيخ من شيء من ذلك يسأل الدوري فلما يمين الشيء أفضل فعبد القاهر لأهل العلم ولا يجب بها وقيم بها كانت جديدة ويقال إلى العلم والله معرفة كنت محتاجا كنت محتاجا من العلم من أجل الكتاب العلم يحمل كما تبقى وكان أهل ولا ولكن من أراضي العلم والحلو فبشر كل الذي وقوم من سيدعون إليه عود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة هنا أن يصاحب كل واحد من إخوانه على قدر طريقته، على قدر يعني على قدر ما يميل إليه ويرغب فيه ما لم يكن ذلك على خلاف ما أذنت به الشريعة، لأن ذلك أصلح في الصحبة، فكأنه يعامله باعتبار ما عليه نفسه وما طبع عليه عقله. ومن هذه الخشوع مع الصحبة والعشرة قال جعفر بن صالح رضي الله عنه وترجمه مسلم بن عمرو بن سلمة كفاره ومن مات ثم كفاره كفاره الله عز وجل وقال عز وجل بغني عن الله وما تجدكم عنه فاذا تقوا قاموا اخوانكم فاذا تعسروا دوركم وقالوا قاموا فداعكم عند الله يوم القيامه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة حفظ حرمات الصحبة والعشرة، يعني إذا وقع بينه وبين غيره من إخوانه مصاحبة في مجمع أو سفر أو غير ذلك، فإن من الأدب أن يحفظ حرمة هذه الصحبة. ومن هذا الصحابة يقرأ من نسيم وسلم من هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحد يقرأ فعلا يصرف من نسيم وسلم نسيم معلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدب الإنصاف للإخوان من النفس ومواساتهم من المال، وقد تقدم الكلام على ذلك وروى في ذلك حديثا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح قريبا من هذا المعنى موقوفا عن عمار رضي الله عنه. وقد أخرج ابن ناصر الدين هذا الأثر عن عمار بجزء شرحه فيه. ومن وقد تقدم بيان هذا الأدب. ومن والعشرة يعني مما يجمع جملة من الآداب هذه الوصية التي أوصى بها علقمة العقاب ابنه لما حضره بالوفاء، فقال له يا بني إذا صحبت الرجال فاصحب من إذا أقدمته صالح، يعني لم يهن، وإن صحبته زالك يعني كان تشريفا لك، وإن تحركت بك مؤونة صالح وأظنها أعانك، لأنه هو المناسب للمقام، فإن الصون قد تقدم، وإن مددت بخير مد أن يضربت بخير زادك، وإن رأى منك حسنة عدها وهو سيئة سترها، وإن أمسكت ابتدأت أو نزلت بك نازلة واساك، وإن قلت صدقك أو حاولت أمرا أمرك، وإذا تنازعت في حق آثرك. وهذا من جوامع العشرة والله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نكتة لطيفة عن الشعبي أنه قال تدري لما أصاب بها؟ فقال لا، فقال لأنه أوصاه ألا يصحب أحدا لأن هذه الخصال لم تكمل في أحد. وهذا ليس على ما قصد الشعبي، وإنما قال الشعبي رحمه الله تعالى هذا استرواحا، وإلا فإن علقمة أوصاه بأن يصحب لكنه جعل للصاحب شروطا. ومنها تعليم حرمة المسألة ورغبة والشرع فرقه على الإخوان القائم به صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يؤتك بها ولا تصلى بها على الإسلام من جهله تعالى يرحم بشدة الإسلام. تقدم ذكر معنى هذا الأدب متفرقا، والحديث الثاني حديث ضعيف لا يصح. ومنها أن كلمة أحداث بها تشير إلى أداب القرآن وأنه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبرى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدب العشرة أن لا يتكلم الأحداث يعني الصغار بحضرة الشيوخ، وذكر في ذلك حديثا ضعيفا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه ما ثبت في قصة القسامة في الصحيح لما تقدم هويصة وكان أصرهم ليتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني يبدأ بالكلام أكبر القوم. وقال سفيان رضي الله عنه إذا رأيت الشاب يتكلم بين يدي الأشياء فلا ترجع، يعني لسوء أدب، لأن الإنسان ينبغي له في حال الحداثة والصغر أن يحرص على الاستفادة ولا يبادر بالكلام بين يدي من هو أعلم وأكبر سنا منه. ومن عالم الإسلام إذا أراد سفر الجنة معنا يطعن من الدور، فلعل لأحد الحاجة في وجهه لقوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدهم أن يسلم على أخاه فإنه يزيد له دعاء من أدعاء خيرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدب الصحبة أن الإنسان إذا أراد سفرا يودع إخوانه ويزوره، وهذا الأدب مما جاءت فيه أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث ضعيف. ومنها لا يتغير عن إخوانه لا عدد له منها أشد من ذكر، وعن عن حملة من الذي كانت تحت سحر من الماء الخبرين. تقدم هذا الأدب عند ما ذكره المصنف أن يشاركهم في المكروه والمحبوب، فإذا حدث له غنى فإن صدق الأخوة لا يتلون على إخوانه. ومن هذا يقولون ما تبين كنيسة من أولياء الأرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كفر الله من يوم كان في الحديث لا أن ما عدا يكون من البيت أو من أرض من أرض لا أن ما عدا يكون حديثا يوم ما هي الذي تبنى لحبيبا إذا شرح على مصر وإذا تعلم من بيننا موضعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدب العشرة أن لا يغلق المرء في خصومة أخيه، يعني أن لا يشتد فيها، وأن يترك للصلح موضعا. وذكر بذلك حديثا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا من كلام علي رضي الله عنه. ومنها معرفة الرجال ومعاشرتهم على حد ما يتحكمونه، وفي أن مثل ذلك من أجل الاستمرار فيتدور ويحكم حديث مثل ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من أدب الصحبة معرفة الرجال، يعني أقدارهم ومعاشرتهم على حسب ما يستحقونه. فذكر لذلك قصة لطيفة أن فتى جاء إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه وقال يا سفيان حدثني، فالتفت سفيان إليه وقال يا بني من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل، فإنه لما أساء ندب مع سفيان استحق حينئذ ان يتركه سفيان ولا يحدثه بحديث، بل زجره واسعاه بهذه النصيحه فقال يا بني من جهل اقدار الرجال فهو بنفسه اجهل. واتفق مثل هذا لسفيان او لغيره، اذ مر به احد هؤلاء فقال له حدثني حديثا اذكرك به، فقال له لما راه غير متاخر لحمل الحديث قال اذكرني انك سالتني الا احدثك فلم احدثك. ومنها ان لا يعاشر عن مخالف باعتماد المال يكون مع من خالف عبدك عبده وخالف خالف عبدك بشره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان من ادب العشره ان لا يعاشر من يخالفه باعتقاده، واذا كان الامر باعتقاد يعني في مجرد ما يكون بالنفس مما لا يتعلق بالحقائق الإيمانية فالخطو يسير، لكن أشد من ذلك إذا كان القول فيما يكون في النفس من الحقائق الإيمانية، فإذا كان المعتقد المتعلق بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم مباينا عند هذا فإن المرأة لا ينصح بصحبة هؤلاء، بل صحبتهم قار عليه وهي صحبة أهل البدع والضلال كما سبق في أول الكلام. ومنها معرفة الحمد من سبقك بالمودة قال بلاد المستعين من سبقك بالمودة بعد سبقك بالشكر، يعني بهذا الأدب أن من أظهر لك حسن قوتك وقوته وبادلك بصفائها فاعرف له حقه إن سبقك إليها. ومنها أن كنت تريد والسلام بعد صحة الأخوة والمودة قال عبد الرحمن بن مهدي إلى تأكدت إخلاص سبقك لك وقال لحاجة بنت لرب حبي لك يمنع من المنافع. ذكر من أدب العشرة ترك المبالغة بإطراء الأخ لأخيه وإظهار الثناء الشديد عليه، فإذا صحت الأخوة والمودة لم يحتج أن يكون ذكره أن يحتج لم يحتج أن يكون ذكر الثناء دليلا على صدقها. هذا مصطفى لا خلص سوري قال سلمي وصفت على أمري كل آل كل هذا هم الواجب والواجب فنعم سبحانه وتعالى وقيل ذلك ما يوصي به ونفسك هذه المرافقة فيعدي أن يختني بها هذا يضمنك وبما يتواصل على ذلك ووعد شرك على قلبه ومعنى إن شاء الله يسلم إلى شرك ولكن مخالفته ومخالفته بما تتوكل ومع أفعاله الذي يتبعني على نفسه ما قد المعنى من قبله وقول أقوال تحت المسلم قبل عند السلام أصحاب الجنة عليه السلام.

التبع ولو تتقدمهم فتتبعهم ولا تجعلهم وراء ظهرك، فإن قربك أحد إليه تقرب بقدر الحاجة وترجع إلى مكانك ولا تقعد عن حقوق الإخوان ثقة في الأخوة، بل تمشي بقضاء حوائج الإخوان وتقوم لهم إذا أبصرتهم مقبلين ولا تقعد إلا بقعودهم، فإن ذلك من الإكرام الذي تعرفت عليه العرب وليس في الشريعة ما يمنعه، وتقعد حيث يقعدونك في مجالسهم. الذين سألوا عن هذا، لأن طالب العلم ينبغي أن يتحرى وخاصة في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحج بالداج في هذه الأمور، فيسأل الإنسان ويتبين هل يقرأ هذا أو لا يقرأ، وهل يسمع هذا أو لا يسمعه، وإياه من إعمال عقله من دون مشورة لأهل العلم العارفين به. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا هو الدرس السادس عشر من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو كتاب القواعد البارزه والكامله للعلامه السيوطي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المتفنن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد السيوطي، ويقال الأسيوطي نسبة إلى سيوط، وتسمى أيضا أسيوط، وهي مدينة معروفة في صعيد مصر. يبنى لأبي الفضل ويعرف بجلال الدين، وبابن الكتب أيضا، لأن أمه ولدته بينها، المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد بعد المغرب ليلة الأحد في مستهل رجب سنة 49 بعد 800. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله في سهل ليلة الجمعة التاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعين، وله من العمر 62 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، سمي هذا الكتاب في نسخته الخطية بالاسم الذي طبع به، وهو القواعد البارزة والكاملة في النعم الظاهرة والباطنة. المقصد الثاني بيان موضوعي، موضوع هذا الكتاب نشر لما طوت عليه آية من كتاب كتاب الله عز وجل يقول تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة المقصد الثاني توضيح منهجه صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة ذكر فيها الباعث له على تسليم هذه الرسالة مبني على الاستنباط